تدخلوا من مسجد الحرام أثر السجود.

No, no, no. Oh,

والله بصير بما أما عند السلطة المحلية والإمارة الكبرى لتهجي ناصر محمد بطميه.